لأنه لم يرد إثباته ولا نفي. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. فمثلا إذا جادلنا إنسان ويقول ما تقول في الجسم، أقول أما باعتبار لفظ فالواجب الكف عنه إثباتا أو نفي، أما من جهة معناه فنحن نستفصل. نعم نعم تفضل. من القارئ؟ قول عن الدرس ولا ترجع عنه. إيه اقرأ اللي وقفنا عليه، فوائد ما اللي وقفنا عليه بالشرح تفسير.